فضيلة الشيخ فوزي، تفضل. لله الحمد والمنة، أسلمت لأن هذا هو الحق الذي رأيته منذ الحمد صغرك، لله. كم هذا فنحن نريد أن نرجع إلى القصة منذ البداية. كما ذكرت، الله عز وجل يسبب الأسباب. نعم. القصة تبدأ من الصف السادس الابتدائي، حيث حصة التربية الدينية، وتغيب المدرس النصراني في هذا اليوم، وأنا لم أخرج ولا أدري لماذا لم أخرج، لكني بعد أن شرح لصدر الإسلام علمت أني لم أخرج لأن الله عز وجل الذي أجلسني. الله أكبر. إذا أراد لك خيرا سبب لك أسباب هذا الخير، الله أكبر، ودلك علي وأعانك علي. سبحان. جلست والمدرس المسلم رحمة الله عليه، كان اسمه محمد المصري، مقرر ميت أبو عربي، مركز زقازيق شرقية، رأني ولم يخرجني، فجلست أسمع. أخرج المسلمون كتب التربية الدينية وأنا جلست بدون كتاب وجلست أسمع. كان المدرس رحمة الله عليه آمين يتحدث عن الإحسان الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، الذي قال جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان أو قال ما الإحسان، فقال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لما لا يصلون عليه المسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كان المدرس رحمة الله عليه يقول أنك إذا دخلت غرفة مظلمة الله يراك. ماشي، دي واضحة دي، وهذه تقبل. ماشي. إذا حفرت حفرة ونزلت بها وضعت غطاء الله يراك. نعم. إذا هبت في أي مكان الله يراك. سبحانه. وكنت أعتقد في هذا السن أن الله بشر مثلنا لكنه كبير ضخم، وكنت أعتقد أنه في السماء. نعم. ثم قال والله يرى الناس جميعا في آن واحد. يبقى محتاجة وقف. فلما عدت إلى البيت قلت في نفسي أنا لو نظرت لهذه الناحية لا أستطيع أن أرى من خلفي، فكيف بالله يرى الناس جميعا في آن واحد؟ سبحان الله. إذن سبحان الله ليس مثل ما أعتقد. نعم. طيب الله عز وجل شكله إيه؟ وكانت أول علامة استفهام. نعم. ظلت هذه العامة تكبر تكبر تكبر، ولم أتجرأ أن أسألها. نعم. إلى أن كنت أسير في شوارع القرية في الصف الثالث الإعدادي، وسمعت القرآن يقرأ، فإذا المقرئ يقرأ قول الله جل ليس كمثله شيء الله وهو السميع البصير، وكانت الإجابة الله أكبر، فجذبتني هذه الآية الله إلى القرآن. نعم. أحببت أن أسمع القرآن، فجاءني الشيطان قرآن، قرآن محرف، قرآن فيه أخطاء لغة كثيرة، اذهب واقرأ وانظر بنفسك. الله أكبر. فجئت بالمصحف دون أن يعلم أحد من بيتي، ثم أقرأ قراءة الباحث عن الخطأ، قرأت سورة الفاتحة ثم بدأت سورة البقرة إلى أن وصلت إلى قول عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر مفتوحة. نعم. وليس من أخوات كان. فذهبت مسرعا إلى مدرس اللغة العربية. كأنك مسكت غلطة بقى. نعم. قلت يا أستاذ ليس من أخوات إيش؟ قال من أخوات كان. قلت ماذا تفعل مفتدأ؟ قال ترفع. قلت عندكم في القرآن منصوب. فابتسم. قلت أتسخر مني يا أستاذ؟ قال لا لا، لكن البرة ليست اسم ليس، إنما خبر مقدم. ثم بدأ يشرح لي القاعدة، فعدت وأنا أجر أذيال الخزي والعار، وقلت في نفسي دع اللغة جانبا. مش بتاعتي. وأنا أريد أن أنبه لمن يتحدث من غير المسلمين لنرد عليه، القرآن لا يخضع للنحو، إنما النحو يخضع القرآن. العرب ما عرف شيء اسمه النحو، أو النحو مأخوذ من القرآن، فلا نخضع القرآن نحو أبدا. ثم بدأت أذهب إلى الكنيسة، وبفضل الله فضل الله ما اعتقدت يوما قبل الإسلام أن المسيح إله ولا ابن إله. الله أكبر. فضل الله ما اعتقدت أبدا. الله. ومن فضل الله أنهم نسوا أن يرشموا لي صليبي، أبي وأمي رحمة الله عليهما وقد أسلم بفضل الله ومات فضل الإسلام الله. فضل الله. الله. وأسلمت أختي الحمد لله، وهي الآن في قطر تعلم المسلمات القرآن بفضل الله. ما شاء الله ما شاء الله. ثم بدأت أذهب الكنيسة، ما أسمعه لا أقتنع به، فبدأت أقرأ القرآن أخرى، فجاني الشيطان قلت له لا اقصى يا شيطان سأقطع عليك الطريق. الله أكبر. ثم اغتسلت يوما وذهبت للكنيسة، ودخلت في منطقة تسمى منطقة مباركة ومقدسة، وسجدت كما نسجد نحن الآن، وقلت يا رب وأنا أبكي إن كانت الروح القدس حقيقة فاجعلها تحل فيها الآن وأشعر بها، وإن كان الإسلام الحق فاشرح صدري له. وخرجت وصدري من شرح الإسلام فجاءني الشيطان ثاني ثاني. قلت لابد أن أقطع الشيطان البوابة. فالتقيت وكان آخر لقاء في مدينة إسماعيلية في كنيسة العذراء مريم، وكنت ومها جندين في الجيش المصري. فقلت القس أريد أن أجلس معك الفراغ. قال انتظر حتى انصرف يصلون. فانتظرت ثم جلست معه عرفته بنفسه. قلت له المسلمون قبل الصلاة يتوضؤون وإذا كانوا جنوبا يغتسلون ونحن نفعل ذلك. المسلمون يصومون. قطعني قبل أن أكمل كلمة يصومون وقال لي أنت بتقرأ في المصحف؟ قلت له نعم، وأنا أعلم أن نعم هذه ستخدمه لكن أريد أن أستريح. فكان في صدر ثورة. لا تسمع. لا لا لا أنت لا تقرأ، إحنا بس نقرأ لما تبص أنت تقرأ. قلت له شكرا يا أبونا. وخرجت أنا حدث نفس أيضا أنت فقط؟ لا. قلت لابد أن هذا المصحف فيه سر. ومن فضل الله هذه المرة التي قرأت فيها القرآن قبل دخول الإسلام قرأت القرآن مرة واحدة كل يوم أقرأ في سنتين، مرة في سنتين، وقرأته فضلا بتدبر قبل أن أعرف آيات تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما رأيت اختلافا في القرآن؟ كلا من فضل الله تعالى. وألف كلا. اذكروا أنه قرأ آيات من نهاية سورة مريم. نعم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فانشرح صدر الإسلام وبالفعل نطقت الشهادتين وتوضأت يومها وصليت أول صلاة في الإسلام. لو مت الآن هموت على الإسلام أم على الكفر والعياذ بالله؟ قلت لو لم أنطق بالشهادتين سموت على الكفر. فأسرعت قبل أن يأتي ملك الموت واغتسلت ونطقت بالشهادتين. ثم أخبرت أحد المدرسين رحمة الله عليه من القرية، توفي رحمة الله عليه اسمه طنطاوي محمد طنطاوي نفس القرية في تبارل. قال لي أنت الآن أصبح لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين والعداد سيبدأ يعد، لابد أن تبدأ. فبدأت الصلاة بفضل الله من أوله. وأحمد الله تبارك تعالى على أني ما تركت صلاة منذ أن شرح الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب. وبفضل من الله وأسأل الله الإخلاص. اللهم لمنا أمين. ما تركت سنة أعرفها إلا وكرم الله بها. بيوجد في كل مديرية أمن قسم الشؤون الدينية ويجرى فيه إجراءات قانونية للشرع الإسلام حتى تغير الديانة في البطاقة. فمن الأسئلة سألها لي هذا العميد، قال ممن تخاف حتى نأخذ تعهدات؟ قلت لا أخاف نحن، لو أخذتم ألف تعهد والله كتب أن أقتل سأقتل، ولو قتلوا سموت شهيد، لا أريد تأخذ تعهد الأحد. فكان معي طبيب خريج جامعة أزهر طب أزهر، قال نأخذ أي أسماء هكذا حتى لو حد يفكر في شيء لا يفعل. فكتب بعض أسماء إخواني ثم قال له الولد قل لا الولد لا الولد ما الولد رحمة الله عليه. يعني أذكر موقفا بينه وبين خالي، وأنا لي خال قس، وخالي ابن عم أمي وابن عم أبي وأمي بنت عم أبي وأمي الحمد لله من أيلة يعني فضل الله. نعم. هذا القس خالي هذا كان في القاهرة وكان يأتي القرية في الصيف. ففي مرة بيقول لأبي رحمة الله عليه هيا نصلي يا أبو سليم. أبي قال له أنت هبل دي صلاة أنت هبل. والله ما علق القس هذا خالي هذا معلق، وأخذنا ودخل في السجود أن أقول اللهم اشرح صدر شقيقتي للإسلام. الله. ستة أشهر بفضل أتت قلبي أنا أريد أن أدخل الإسلام وحدها دون أن تدعوها لشيء بالدعاء. نعم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصاب رحمه قلوب كيف شاء؟ سبحان الله. أنا أناجي من بيده قلوب. سبحان الملك. ستة أشهر بفضل أسلم. فبدأت بعد شرح صدر الإسلام بدأت أدعو لأبي قل اللهم اشرح صدر والدي الإسلام. ثلاث أشهر بفضل الله وأسلم. الله أكبر. طرقت الباب وأنا راجع من صلاة العشاء، فطرقت الباب قالت شقاتي من؟ قلت فوزي. فدخلت قالت أبشر. قلت لها بشرك الجنة خيرا. قالت أبوك أسلم. الله أكبر. قلت الله أكبر. أين هو؟ قالت في الشغل. كان يبلغ العمر 62 عام. دخلت لي سلمت عليه قبلت رأسه خيرا عايدة بتقول إن حضرتك منتظرني. فكأنه كان مستحي قالت هي مش أخبرتك؟ الله